بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وحن كده حجرني في سورة البقرة، وحن كهد ليني نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى كلمات وكو امتحاني كلمات كين أوقتي إيه أبال مرنت الله سبحانه وتعالى وأبال مريي وكو أبال مريي أدونك إنه كدقه إماما للناس، يعني قص مسلمين تأمدتك مارتي إمام النغضه الذي يقتدى به في الدين، قف دينك الله قد بيضه ورب قيه سبحانه وتعالى. مركا وليو حكود حجرني بريدي سيمكو كعبري اي لسان أسجى ايو مارتي ويلكي سيئو نبي الله اسماعيل. مركي اي كعبري لسان اي الله سبحانه وتعالى نبريين انه رب سبحانه وتعالى عمل كود او كأقبله وأي ويجيستين هدنا إن الله سبحانه وتعالى دد أمر في سوءه بقان سمعه كبيره ذرية ذنا، يعني المها لبدو ذات فرعه ذنا ومد مسلمة إلهي أوكيه له. مركا ولد عدي نبي الله إبراهيم هي بريد رب أبريه أيان كدح جرنا ربنا يا ربنا نبي الله إبراهيم دعدي سيوي ربي قيل نو وابعث صوصر فيهم أمدها بحذيذة كصوصر بك فيهم ضمير كجراهيك وحلوح لنا يا أمدي هرئا كذسو هذا الني ومارت أمة مسلمة لك أويري ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أمد أذيك كوخ بجان سنتكيل هذا أمدها سعيان العلمين وابعث الله يوصوصر فيهم أمدات مسلمات بحذيذة رسولا رسول كصوصر رسول كأم منهم أيضا كمدة يعني من أنفسهم كمدة هويا نفسه ذا كمدة رسول كصو يتلو أخرنا يوم عليهم دشر ذاكو أخرنا يوم آياتك آياتها ذكو أخرنا يوم رسول كاسا ويعلمهم بريو ومدعس بريو الكتاب كتابك بريو والحكمة حكمتي بريو رسول كاسا ويزكيهم طهيريو وحالا وحي شركي أهكا طهيريو محايا لإنك أذيك الله أنت أذيك العزيز الذي أمر كيسو أو غالب يهي باته وعزئي شرفه ودم بإسكالي أود عدك أتكان كرته إينين جرين الذي الحكيم ولبه دان حكم له شو والبماشا لديك يوم يعني جران أيه حكمه له باته مركا سيدا درتي ربي ورسول كاس أمدا كسو لحدر سيدا أيو نبي الله إبراهيم ربي يساو كبريي مركا أيضا يعني رمتي جعلي نبي الله إبراهيم مركو مارس لأهل الحرم اللي حرم كيبو جوغا بيت الله الحرام وبعد جوغا أهل كيسي أي أبريي أي مارس يعني بعد أن أي كمي تهيوي دعوينكو دفتاس أبريي أي كمي تهيوي وحو بريي الله سبحانه وتعالى إنه ذرية ذاتي ومارس يعني ذرية حرم كجوغا أي كفر عمي إنه الرسول إلهي كسر نحضره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى دعالي في نبي الله إبراهيم هو كأغبلي دعالي في هو أغبلي رسول كينا وعلك صابري يعني أهل يعني أهل الحرم أيو ربي كسر صاري بك حرم كالدقنا أيو رسول في كسر صابري والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حيا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو كأبتر سنة نبي الله إسماعيل ايو قلا نبي الله ابراهيم نوكا جدتي سي اوغي سكر ايوها مركا ذريته وذيبه ونكمل بها رسولك صلوات الله وسلامه عليه إنه إلهي كأقبلينا قرآنك مارك تور ملبو ربي سبحانه وتعالى نوغيق نوغيش هذي وحكم إذا آيات في سورة الجمعة في جلسة الله إنه أقبل دعاء النبي إبراهيم آيات سورة ربي نوغيش هذي محو الله ليه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني آيات أنت بعدي نبي الله إبراهيم وكبري إنه رب أقبلي أو نبي الله محمد أميين أو كسوة دحفاري أي رب ما أقول شيري الله هو الله صوى صاري في الأميين رسولا كسوى صاري ويا مركز صفاتي أو نبي الله إبراهيم كبري ثالثي رسول كاسو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانت اوه جيستي ويا فكاس ويا مركوان يعني جعليسي الله سبحانه وتعالى واو اقبلي وحضر كيسا الله وابغنو قل الذي سنعي امداتي في سورة آل عمران الله حولي هاي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأنا لكم الذي سمع رسولك صفاتك نبي الله إبراهيم أو كبري له إنه إلهي دفع أصوصاري ولذلك يعني حبيب إمام أحمد في مسنده وقوة رنايه عن عرباض بن سارية رضي الله عنه حديث كاتنا صحيح هي الشيخ ناصر الدين الألباني إن في سلسلة الصحيحة أو مارتك الصحيحي وهو رسول كيري عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم يعني وحام أحيبه إلى أليها بعلي الذي الله إبراهيم أو بريي بانهي ولالك عيسى بن مريم نهو نبي الله عيسى بشارده سبانه حي لي نبي الله عيسى وكان الله أوليه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رسولك وكل بشارين ينوى وأني يبوي رسولك صلوات الله وسلامه عليه مركا بعد نبي الله إبراهيم أو رب أقبليه ويان ربنا يا ربنا رب لينور وابعث صوصار فيهم أمدى دحلي ذا فحكى صوصار تا الأمة المسلمة بلوجي ذا ومدى عليه كوفة جلسة دحلي ذا رسولا رسولك صوصار رسولك أو منهم أيها كمدا رسولك سو يسلو أخرنا يوم عليهم دشو ذكو أخر يوم آياتك آيالها ذكو أخرنا يوم رسولك سو يعني وحكوذ الأخرنا يوم آياتك هذا أيهين وحكو أخرنا يا رسولك سو يعلمهم بريو الكتابة كتابك بريو يعني آيات الوقود الأخرنا وكتابك سو يو الله بريو كتابك نوحلوج إلى القرآن الكريم وحي إلى إلهي أسود ذيك وآيات بيناتك والنبي الله محمد بن موسى رسول كاس وقد الأخرين يبري كتاب كاسويا ويعلمكم الكتابة والحكمة حكمة ربري حكمة ذاته يعني سيد المفسرين تقار كميرا يكون فسران سيد حسن البصري قتادي مقاتل وغيرهم من السلف مفسرين في السلف كميرا وحيكون فسران الحكمة هي السنة بيليل السنة بالوجيلة ويعلمهم الكتاب كتاب القرآن كبو بريا والحكمة وحو بريا سنة بو بريا حيالي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشارحة للكتاب كتاب القرآن كأي شرح ذا ثلاثة مركز إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد وقسي حكمة ذات أو سنة ذا حيالي ووحيه لبعض النبي الله محمد فيه سنة ذويا رسول كاسو ويزكيهم صحيرا ايوه يعني عبد الله بن عباس مركو ومارتي ويزكيهم او فسر ايوه وحولي يعني بطاعة الله والإخلاص وحوكو صحيرا ايوه طاعة الله سبحانه وتعالى اي اطيعان إخلاص كإلي ما دانو رب سبحانه وتعالى اعماشه اي اوبر احتران ساس اي مارتي يعني أي طهارة صحي ويان وحيكون طهير سمايان وما أعرف إخلاص في طاعة ويان رسول كاسو يزكيهم طهير أيوه مركز الله أطيعان رسول كيسا أطيعان إخلاص أي لي مادان طهارة أي ذليان ويان سدى سألو جيدا ولذلك يعني ما أردتي محمد بن إسحاق وقالوا حسوه قورنا ويعلمهم الكتابة بعض السلف كسر رأي مركو مارت أيضا فسري ويعلمهم الكتاب والحكمة وحليه يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه يعني وحو براء خير كأيو براء مارتي نبي الله محمد ومدى سوبريا مركاتي سمعين يانا لا إيمان يان خيرك شرتي مو براء مركاتي كتور سلام اسك إلاليا إذا شرك الله إيمانيهن سدع سمارة أيو كفة سراويا إنك أذيك ربي العزيز أنت أذيك العزيز الذي أمر كيساء غالب يهي عزنا إسكالهوي يعني لا يعجز لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض شيء ربي الله عجز جلنك رؤوسا أول كريم المجر كل الله سبحانه وتعالى أود بأولي الحكيم الذي حكم له الله يوف يعني في أقوالك وأفعالك أياد ماركتي حكمة كل رحي الله سبحانه وتعالى مركا يعني وحوي حكمة وحويا يضع الأشياء في محلها وحوي شيء شيء والبابا بوسك أوليه أيو لذا أوتجياوية مركا حكيم وحو البوح فحبون أيو ربي قرن ياوي مركا تصدى تعي الله يو أبا عزيزه وحكيمه رسولك كشف لحد الأمدات أي نبي الله إبراهيم يري ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حق الله سبحانه وتعالى بعلي مركو أو بريي دين نبي الله إبراهيم يا مارك وحا أي تهينا لبريا دين نبي الله إبراهيم ودين التوحيد ودين الإخلاص ودين شرك النعب أدو مارك أغفق ويان وأدو إنكر سويا دين تاس نبي إبراهيم الله وحوليه قف جاهلة ونفسي سفاحك سمي أما نفسي سحلاقي إلى ما هين ما ظن عذاب من الجيد دين نبي الله إبراهيم ومن يرغب يعني من تاس وحلانا واسم استفهام استفهامكم استفهام إنكاري وي حي روحا قطصينيو إلا هذا قداشي ستنيد ويا إلا هذا قداشي ستنيد أيانا معركي باب قطسنا يسويا ومن يرغب ومن كما يرغب ديد النعص ومن كما يرغب النعص عن ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم دين تيسا يا نعص يعني ما يرغب أحد عن ملة إبراهيم ويا وإستفانك وإن كاربانا من نعقصنا دين النبي إبراهيم من نعقص إلا من قسمه إيه قفك سوسفها جاهل لمسهم إيه نفسه نفسه كن جاهل لمسهم إيه وإيه يعني نفسه كن جاهلتهم إيه كامه إيه عذك لمن نعظه مركة معنيه وحوه ما يرغب عن ملة إبراهيم أحد إلا من سفه نفسه يعني إلا من جهل وظلم نفسه قف جهل السمية والنفسي سد المياه مويه حتك ليسو نبي الله إبراهيم دين في سمن نعم ولذلك فعل كان رغيبا لإيراده رغيبا مركا عركتان رغيبا حدي عن أي لحي الرسادة قول إيراده الرغيبا عنه بمعنى كرهه وترك عنه بلوجه له شيء لنعبيه بل إيراده رغيب فلان عن كذا وحصوا معي عن هذا الرعيس واسده أما فعل كالرغيب اللي يراد هذا في الرعيس في هذا قدر تغفر هذا الرغيب فيه هذا فراده معنى هذا وحوية أي أحبه واتبعه وجعل هذا هو الرعي ويان مركا هذا الرغيب هذا أنت يجعل كهد معه فلسا عن ملة إبراهيم عن بالرعي ووجيده وفي نحتان كأهيد ويان يكره هذه ديدة أهيد ويان ومنكما يرغب النعص عن ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم دين في سيان نعص يعني ما يرغب أحد منه قفنا من عدين النبي إبراهيم إلا من قسمه كأم بان عصر كاسو سفيها يعني الظلميي نفسه نفسه الظلميي السفح أبو حلوجي الجهل والظلم بالوجي يعني قف حقه كتجي كتجي استحقه وكتجي ونفسه كو ظلميي بالذي أو آذيب ونفسه كو ظلميي مكا كأم بان عصر حتك لمن عضويا فعالي مركو سفيها بفصلها وحوليها يعني السفح وحلوجي الهلاك بالإرادابه ليه إلا من سفح نفسه قف نفسي سحل أجي مويه قف كلام من عصر معناها تنو جراوية إلا هذا هو حقي انتك تجيبات الآلي نفسي سحلات بقصه ومارك أهر سيدي وابقوها الأجيب وحوها رمجره مركز نبي الله إبراهيم دين تاس أو دين التوحيد كأوليم فإسمع ذا مجره إلا قف نفسي سحل أجي أما نفسي سكجاهل كمويه ملة إبراهيم مركم حلو جيرا ملة إبراهيم وحلو جيرا أي طريقه ومنهجه طريقه ومنهجه وضلي أو مري أو كد مارس الدين بكثير بملة ملة إبراهيم لو جيرا ويا ملة صلى الله إبراهيم أولي مننا وملة التوحيد ودين في التوحيد كأحيد وي وأن مرنا شرك لحين ومد الله سبحانه وتعالى أو نبي الله إبراهيم مركو نوحك يونا يو مارسي قم كيس مركو مارس حق أشيدي كلمات كيس عضاية توحيدك ساسا نوجي ذا يعني مركو الله ليه سبحانه وتعالى في سورة الأنعام إني يعني يا قوم إني بريء مما تشركون إني بريء مما تشركون سومده الشرك سوم عيش ومجهد وحكبري أهو عشرك ذا إيمان عيسان إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فحيث كي سعبه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الله أبان عني كلي عابد وجهي بوجهيني شرك لنا بريبان كأهيب أرمي ومدى الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف أو نوغور رب مركو قم في سلاح الليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه بربان أحي وحد كعاد وحد ألقى سكيه سكيه سابعا بديسان بربان كعاد الله مويه عليه أبوري الله أسأيان عابدية أسأل عليها نونا فريق حقا إتسيه لي بركة دينة النبي الله إبراهيم ودين التوحيد ودينة نبي الله محمد إلهي أولا صادري دينة النبي إبراهيم ما هم مشركين توحي الشيغان ايان ارانا ان احنا على ملة ابراهيم وفاطلوا وحك جرمال الله ان النبي الله ابراهيم شرك شقاكم مرعين مشركين تنوثنيين شرك اللي ما ادبعها ايان اما النبي الله ابراهيم يعني اما النبي الله محمد نبي الله ابراهيم متوحيث وقراعي سلع الله واوفري سبحانه وتعالى قولي يقول انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله سبحانه وتعالى سلسله في سورة الأنعام وما كان من المشركين دين تاس طريق مستقيم أو قيم أو شرك للعين أيها النبي الله إبراهيم دين تيسي أحيث أن يقول الله لا يوهر دين تاس لعبة لليه رسولك عليه الصلاة والسلام بل نلقينا الأمر إياه إن النبي الله إبراهيم دين تيس راعه أمر أبا القسرينية سلو ربي يري ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أن اتبع ملة إبراهيم وحنكون وحيوني أن اتبع ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم دين في زراع فنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركة دين كان وأن إذن عباه الدين إلا قفك أصمارة نفسي سالشرك كل الميين وإيه ودين التوحيد ودين في نبي الله إبراهيم هي دين في نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وإيه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه نبي الله إبراهيم وان دورني في الدنيا أدون كمان دورني وذلك وقت قاعد يوغيبا كدورني ويان وحانا أدورني رسالة نئي نبي النبي با أدورني فاسا نوجي ذا الاستفاء وحالها الاختيار ودور شذوي أنك دورني أدون كان دورني معنى هذا وحوي جعلناه نبيا رسولا نبي الرسول كيلنا مقا دورا نيويا nabi baan ka dhignay, rasuul la soo diraanu ka dhignay nabiyullaahi ibraahim. Adduunkii sidaasuu rabbi u doortayo nebinimadii iyo risaaladii buu alla siiyey. Wa innahu nabiyullaahi ibraahim fi laakhirati qiyaamaha, maalinta qiyaamaha markii la tagana, la min asaalixiina, dadka wan wanaagsan ayuu ka mid yahay, dadka wan wanaagsan ayuu ka mid yahay wey. Marka axadka uu allah doortay, risaaladiisa uu doortay, nebinimadiisa uu doortay adduunka, aakharena dadka wan wanaagsan oo saalixiinta, ambiyada iyo rususha waaweyn ka mid ah. kayfa yarghabu can axadun can millatihi, seebuu qof diintiisa u diidi karaa? Kan diidaya waxa weeye waa qof naftiisa ka jaahil noqday, waa qof naftiisa dulmiyey, waa qof naftiisa halaagay. Ka unbaa nabiyullaahi ibraahim diintiisa diido oo maaragtay ka taga weeyaan. id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin. Marka idkan, id qaala lahu rabbuhu aslim, yacni waxa weeye wainahu walaqad istafaynaahu daas, ayaan maaragta halkaasa ku tacallujineen, aan maaragta darabka idkan darabka halkaasa ku xireyna. walaqad istafaynaahu fi dunya, adduunkii baan ku dooranay nabiyullaahi ibraahim, id waqti baan dooranay. qaala uu yidhi nabiyullaahi ibraahim, rabbuhu rabbigiisu oo allah ah, lahu ibraahim uu ku yidhi aslim, ibraahim uu hoggaansan oo isdhiib oo ikhlaaskii iyo tawxiidkii la imow, yacni markuu ilaahay amray, tawxiidka markuu amray. oo qaala uu yidhi nabiyullaahi ibraahimna, aslamtu waan hoggaansanayo, waa isdhiibay, lirabbi alcaalamiin, caalamiinta rabbigoodan isku dhiibay oo allah ah, markaas ayaan dooranay oo aan ummadihii kale ka dooranay. yacni nabiyullaahi ibraahim markuu rabbi amray, ikhlaaskii iyo tawxiidkii markuu amray, istislaam oo isdhiibid iyo hoggaansan markuu amray, horay buu ka qaatay nabiyullaahi ibraahim, markiiba horay buu ka qaatay. marka waqtigaas ayaanu dooranay nabiyullaahi maaragtay ibraahim, waqtigaasaan dooranay baa leeyay. maxaa yeelay tawxiidkaasaan ilaahay ku doortay uu ku ilhaamiyo siiyo rabbi subxaanahu watacaala. aslim, yacni hoggaansana loo jeedaa isdhiib wey, allah u hoggaansan, allah isku dhiib, ikhlaas la imow, tawxiid la imow, shirkiga ka fogow, sidaasaa loo jeedaa. si uu yeelay nabiyullaahi ibraahim soo u hoggaansama fiiri. qaala nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi aslamtu, waan hoggaansamay, lirabbi alcaalamiin, caalamiinta rabbigooda ayaan u hoggaansamay buu yidhi. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى ودردارمي بها, يعني ملة, أي بهذه الملة دين تات أنصار شيقني وأن أحد معاه جرين إلا شرك, أهل شرك جمعوا يعكر عينين دي ديني وحا دردارمي إبراهيم النبي الله إبراهيم با دردارمي baniihii, wiilashiisa u dardaarmay, wiilashiisii ayuu nabiyullaahi ibraahim u dardaarmay. wa yacquubu, nabiyullaahi yacquubna wuu dardaarmayo baniihiba u dardaarma asagana. nabiyullaahi ibraahim yacni wuxuu dhalay sidaad la socotaan nabiyullaahi ismaaciil oo waladkiisa ugu weynaa ah, nabiyullaahi oo maarata haajara ay u dhashay, faraca uu nabiyullaahi maxamed ku abtirsadeen, asalka uu ku abtirsadeena, asalka nabiyullaahi maxamed uu ku abtirsadana ka mid ah. wuxuu dhalay oo kaleeto nabiyullaahi isxaaq oo saara ay u dhashay haweentiisii ay iyadana u dhashay, oo nabiyullaahi yacquub asagana dhalay. walidaalika nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi yacquub markii loogu bishaareeyey baa haddana yacni maaragtay wa min waraa'i isxaaq yacquub, inuu isxaaqna uu dhali doono ayaa bishaare loo siiyey weeyaan. marka nabiyullaahi ibraahim awlaadiisii wuxuu u dardaarmay tawxiidkaas, kalimatu likhlaas ayuu u dardaarmay weeyaan. waa kelimadan oo ah aslamtu lirabbi alcaalamiina uu yidhi, kaas ayuu maaragtay u dardaarmay. marka bihaada damiirka hadda waxaan u celinaynaa sida alimaam maaragta alqurtubi uu sawaabka ka dhigaayo, yacni waxaan ka dhigaynaa kelimadii uu yidhi qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin, kelimadaas ayaa maaragtay loo jeedaa. maxaa yeele wuxuu leeyahy liannahu aqrab almadkuur, ayadaa lasoo sheegay, wax lasoo sheegayna ayadaa ugu dhow. meeshii aan dhihi lahayn yacni waman yarqabu can millati ibraahima, aan la aadi lahayn. wuxuu leeyahy qurtubi yacni meeshaan aslamtu lirabbi alcaalamiin aanu celinayno, waa isku mid un weeyaan. maxaa yeelay aslamtu lirabbi alcaalamiin waa tawxiidkii laftiisa tilmaamaysaa weeyaan. مركب نبي الله إبراهيم أولادي سي توحيد كاسو أدر دار وكذلك نبي الله يعقوبنا أولادي سي بأدر دارمي ويعقوب ووصى بها يعقوب يعقوبنا أدر دارمي يعني أي بنيه بأدر دارموية عرورتي سي بأدر دارمي نبي الله يعقوبنا دردارك سي الله ونوكي لدونا حير نبي الله يعقوب إلى لغية صدن ويل أيو دلي لغية صدن كي ويل أيو أدر دارمي توحيد كاس أيو مارسي أمري أوش أو فريق أو قتلين ويان نبي الله إبراهيم مركا هذا الكي كان ودنا نصول نبي الله إبراهيم يري مركو أولادي في لدر دارني يا بنية ويل الشيذيو إن الله ألي استفى ودوري لكم إذين كوحو إذين دوري الدين أي التوحيد توحيد كأي رب إذين دوري سبحانه وتعالى أولادي في أي كلمة أقول لدر دارني دين كان وحلوجه ودين الإسلام الله با إذن دورتي دين كاسونا إذن دورتي دين كاسو أن إثنى عباه جرين إلا من سفيها نفسه مركا دين كاس نبي الله مارسي يعني نبي الله إبراهيم أو قدر دارمو ودين التوحيد ويا إخلاص فيه دين كاسو إله مارسي أو دورتي بأشيه إن الله يا بنية إن ماذا يبيو ويلا شهدوه إن الله أله استفى ودورتي لكم إذين كوحو إذين دورتي الدين الدين كاسو إذين دورتي توحيدو إذين دورتي إنا ويستاكان إذين كقالتان كل خنتان فلاسو ربي إذنكم دورتي ما حدي توحيد كان لي بيسيين فلا تموتن حد منينا أو حد منينا إلا وأنتم إذين كو مسلمين المسلمين إذين كو حبال سمين موية سكرا قد منينا يعني أدوك مكا كتجيسان إذين كو مسلمين كتجا فلا تموتن حد منينا إلا وأنتم إلا والحال أنتم إذن كآتئين مويه مسلمون أكوهو قال سمي الرب السلي إذن كآم مويه سكاليتو أدوك أو كبتي جنين يعني مركا لمن أيسان إذن كمسلمين دمتا الله مسلمة أو موحدة أو رب قال أخذ دانسا أو شرك بأن لحين أدوك أن كتب سبا تلوجينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني ما دام توحيد إله أوسي نبي الله إبراهيم أولادي سنة توحيد كاس قدر دارنا مركو واحد الرباع إن أن كد ينا أنبياء إله إن كد ينا عملنا أولادينا قفوا الباب إنه توحيد كأدر دارنا يعني توحيد كإنه أدر دارنا محايا إلى توحيد كدين في إسلام لماذا والرأس مالك قفت أولي هاوية رأس مالك قفت أولي هاوية حدي أصغوا موحد أو الله رميسا أو أن شرك ولني أدونك أو كتداهي حتى هذه معاصي أو سنيه حلاق أو كوكلاه لا يخلد في النار نار تلقوا مواريه مرة دول أهل توحيديا معاصي أو قال هذا عذاب إلهي كوكلاه معاصي أو لي من هذا عذاب إلهي كوكلاه سوى موحدة نار تقواري ماي مركة توحيد كوار رأس مالك أفك مسلم كاهي أولي أولي سلاس النبينا إبراهيم أي أدر دارمي اللهم سبحانه وتعالى أمضى مسلمين تا والنبي الله محمد إلهي كسو بعد ري أينا وقدر دارمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سلاسوا الله لي سبحانه وتعالى يعني ذات مؤمنين تأها أي عبسد إلهي لفري حق التقوى إينا ينام بمنين إنا المسلمين أيها وآبيدين مويه أيها مسلمين كلي إنا دمتان أي لدون ياويه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ووصى أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي مركز الدين تاك نبي الله إبراهيم أو دار دارمي ودين الإسلام حي الدين الإسلام كتوحيك أو غوري ودين الإسلام ودين تألا أتيس الدين كأسلا أبن عيبا دين كلا إلهي أتيس الدين مجرى عن إسلام كأحين مجروية إن الدين عند الله الإسلام سلاسه رب لي سبحانه وتعالى ودينك حدو سنقفك أستيق الله إيماني ودينك لأولي ماذنا أن لقى أقبله من ويال لقى ما أقبله إيالنا سلو رب سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وكله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لقى ما أقبله دينا الإسلام كأهل قف لقي لا يمجره مرك دين كان أيو نبي الله إبراهيم دردارمي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أمكان وامدة الرؤوس مرني أو أورنج المي مفسرين توحي لهذا أم المنقطعة أي اللي لهذا أو مارتي يعني وحي وذكاء معنى الاستفهام الإنكاري إيه ومعنى بل الإضرابية لا بلا شيء وذكاء استفهام أو ديداء سؤال ويدين أو ديداء إيه وحي وذكاء وحي إلى إضراب جيس شو بشي إضرابي أعيده معنى يقول لك جيس سويا معنى كلا لك جيسنا ماذا لو جيسنا بل أكنتم بل أم كنتم شهداء وأذو يريد كلا بل أكنتم أبو يروك للمتا أكنتم بل إسكبت إن أسمارك يعني هذا كان آيدا وحؤنتين يا أوديدي يهود يا نصارى أي وحل لها اللي كنتم تلليه وأيقو يهود يا نصارى وحي إيجرين أي ليهين نبي إبراهيم يا أولاد ديسي كانوا على دين اليهودية والنصرانية يهود وحي ليهين نبي الله إبراهيم عروس السوحي أحايا يهود دينة يهود يستي نصارى دون وحي لا دينة نصارى دي هيستين سيبا مركا لغور الدين يا أولي ليه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم بل أكنتم موحد أحيدين شهداء كو حاضر أهو مرخاتية وقود جوب أباب أحيدين إذ وقتي حضر أو كل يمين يعقوب يعقوب الموت موت أو جريبي أي كسمي مركز مقول جوك بعض حيدين كعمرك ليهين نبي إبراهيم يا نبي الله يعقوب وحي أهايين على دين اليهود أو على دين النصارى مركز أوران إيسان مقول جوك بعض حيدين لا سأل ليه إيب وقت ميات قول جوك حيدين حضر أويني الموت جيرذي يتمشدي موت يعني جيرذي أي تنس يعقوب النبي الله يعقوب أي كتنس مركي النبي الله يعقوب جيرذي كتنس مياد قول جوك أحيدين إذ وقت مياد قول جوك أحيدين إذ وقت مياد قول جوك أحيدين قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال أويني النبي الله يعقوب لبنيه ويلشيس أو كيري ما تعبدون محاد عابد إنسان من بعدي أي من بعد موتي لما شغل إذا الدبديد إلا غير لما كتنك ودردار ميا مكاسوا لي ما تعبدون من بعدي أنا حب ما تعبدوا أولجوبوا وحي عابدين يعني إله بعابدين الله أصبوا عابدين عابدا لكن ما كانت من تدبديد حرور سيدي محاد عابد دونتا ما تعبدون محاد عابد إنسان من بعدي أي من بعد موتي لما شغل الزبدي محاد عابد إيسان بل إيه ورمبوني ساشا سويديه عبادة دينا مدام أستقع إيابه إيضكيسي أي حياة ضد موحدين أولادي سوى الربعين وقال هذا مركب النبي الله يعقوب قالوا حير أهدين أولادي النبي الله يعقوب حير أهدين نعبد وحن عابدنا إلهك أليا معبود كادي أليا النبي الله يعقوب معبود كان عابدين وإله آبائك آبياشا معبود كودي أيان عابدين إبراهيم إبراهيم أها وإسماعيل إسماعيل أها وإسحاق إسحاق أها أيان عابدين إلها إلها من عابدين إله واحدا كليئة مثكليئة الله كليئة أيان عابدين بإله ونحن أنظرنا مسلمون كوهب قال سمي بانهي مسلمون كوهب قال سمي بانهي له الله كوهب قال سمي بانهي الله بان كوهب قال سمينا ونسكن به بينا سلاس أي معرفي أولادي النبي الله يعقوب أي وجوابين وين مركا يعني توحيد كوني عبدستين أبوه زورتي سنعيك عبدستين وحي عبودي وامحي والنبي الله يعقوب معبود كيسي والله أبياشي النبي الله يعقوب أبياش مركو تريني هيوحو تريني سدح بو تريني نبي الله مركو وحي تريني سدح نبي الله إبراهيم نبي الله إسماعيل نبي الله إسحاق لبوا أن أبنى هيو أبيال بويهين ومثلا إسحاق يعقوب ودلي وآبيه يوي إسحاق نوحا سيد علي إبراهيم با سيد علي لكن إسماعيل ألي أربويه ما دام إسحاق أولد شيء إذا ما حأبى إليه أبوه هيا نعذر بالوائل وحي الأهلان يعني وحل الأهل هو من باب التغليب الإرادة أرنت للرجح يا غلب تغليب الإرادة فوحوي عربت أي وحي استعمالها أذيرك أي وحي استعمالا أبى استعمال العرب تسمي على العم أبا أبى الأهل مرك أذير وي نبي الله يعقوب أبانا لقد جي مرك أبى وي نبي الله إسماعيل بوجيله نبي الله إسماعيل وأذير وي يعقوب وأذير وي هاي محايل إسحاق ولا ذا شيء مرك ما دام أذير وي هاي أصلنا أبى وكلام على قد جي وي سدى سلوجي ذوي مرك إلها تنعبدين إلها واحدا مرك إلها كذا فرته ما كذا دلنينا إلها واحدا بنعبدين الله كليته إله كليته أو كليس ألوهيذا لقول النقض أو حشرك يلحين الله تنعابرين ونحن أنقنا مسلمون كوهو قال سميبا ناي بمعنى مطيعون خاضعون كو إلى يعني مارسي كوهو قال سميبا ناي سلاس إليه مركا يعني أمديغا يعني مارسي دين سعيدا من تدوى الوسيل رسوش إلهي أصدر أمديغا وطنبا ودين الإسلام دين ساس أي وسيل ونحن له مسلمون ومسلمين كو ولي خرى مسلمين بها حايل نبي يعني أنبياء الإلهي صدره دم مسلمين وإلى نبي الله محمد ليسه وقاره كو إلهي أوله قال سمى مسلمين بها حايل خيالي يعني وحويان نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه أنبياء مثل حديث مارة بخاري مسلم مارة ورنيان أو إمام أحمد ورنايو حديث أبي هريرة نبي نوحي نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد أنا يخدام هاي أنبياء ثمانتين أو أنبياء إلهي أصادروا إذن وحان هاي يعني أبك لي يتضضوا دلي لكن بويوين كالتفيني يعني أولاد العلات وحان إلى هذا يعني بك خيوين كودا أي مختلف تفايس خلافيه لكن أبك لي يتله هي الإله أولاد علات بالي هذا ما كدين كانوا مدوي تبقوا أبانا يكون لين لكن كرهوي هويا هل دين بالنا مجرد كتهجرين نبي الله نوح وحي لله صادري حيا نبي الله محمد لله صادري أنت أنبياء كهر ريسا ما كدم بيسيبا يعني محمد جيدا نوح كهر ريسا ما كدم بيسي حيا لله صادري ويا مركا دين سوداس يعني مارتي وحل دين وتنع دين الإسلام ويا مركا ونحن له مسلمون الله بانه قاسمنا ما دام الله كون قدم الهي اوه قاسيه وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون فكتاسويا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وحوي ايضا يهود هي نصارى ما له والبابا كقيلنا يوله انه مارت ابراهيم يهود بوها اما النصراني بوها أورانيو بل ليه هاي تكاس نبي الله إبراهيم نبي الله إسحاق نبي الله يعقوب نبي الله يعني مار إسماعيل أولادي أي دلانو عن بيد نبي الله يوسف وغيرهم وحيها عندك هم الصالحين وأهل خيرة وين تجد فأمك السيوي عمل كوني ليه وحي ربك يعني ربي سبحانه وتعالى أي كلكل ما عند إليه تبونا تنبيه هاي هذا جدري يدي سبانها أولادي سبانها شكو دين بانها يعني هذا ترى هذا أولا عمل فلن عمل كي سنيسن جيرا آذان سنيسنين هذا كان الحكام نقول يا مجرد ادعاء وحل ذا شيقش شيقش وكان نقول يا مركو وحال ليه يعني لإذن ويدين ماي وحي سمايين إذن كان وحا سمايزان لو يدين ماي مركو وحاكو أنفعي وعمل كاقين ويا أبقى يبافعنا أووغ يبافعنا أنه أنفضها كم أحسن ميت أبقى يبافعنا يا مارتي أولي بافعنا وحكو بدبالي سماءها ويا تلك تاس وحال إشارية أنبيضا لقسوا شيكيه ويا نبي الله إبراهيم في أولادي سي نبي الله يعقوب في أولادي سي بالإشارية ويا تلك تا أمدى لقسوا شيكيه أمة أمدوي أمدى قد خلت تكتي يعني قد مضت من قبل قريش وتكتيه وهذا ما لين إلهي مارتي أي آلين وأمد هرأي وهذا ما تيه تكتيه ويا وكتبوا لي بقاتل لها أمدها سوحي لذهي أو مارتي الله أو كل حساب سميا ما كسبت وحي كسبتي وعلى وحي سميسته أيضا إسكاله هذا خيري حين الرب باك ثوابني هذا ذنبي حين إذنك إذن بي ماي وحنا إذن جارتين مايوي لها أمضات وحي ليلها ما كسبت وحي كسبت لي ليلها ولكم إذنك نوحد ليلها ما كسبت محد شقيستان حاك كسبتان شقيستان بعد ليلها مركا وحي إذنك آتميسان أمضات أنبياء إلهي الله قبسان ماي سلا عن أيها وحي سميسان عن لي ما دين عن ذلك اللي نكون قبلين أمة تدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم إذن كان واحد كسبتان بعد ليلهين ولا تسألون لإذن ويدين مايو عما كي كانوا أي أهايين يعملون قوة سميين وحي سميين جرينا لإذن ما وراء سميين لإذن ويدين مايو محيث أويلين محيث لا أويلين لإذن أرن مايو سلا عن أيها بالله ويدينين واحد سميستان مكو حال الربا قفل بابا عمل كاقين الكتة لدش هذا يبقى في عنا مارس هو ونكسنا فاسوك مارس دقي عنا أبناء طريق الجرب مرسنت فحوه كوتر ميس وحي كوتر يسا ملح هذا في عنا انتيزي أسرع اسكالوا إلهي سيد وكثوا بنايا سبحانه وتعالى وما انت هذا معظم لقاء صوا بنايا ومارس سيد الذي جمع عليه الصلاة والسلام أو نوغوش لقى حديث أبو داود بن ماجه أي ورنا أيان وغيرهم وغيرهما أي ورنا أيان هو الشيخ ناصر الدين الألباني أو مارس يسيقنا تصحيحين أيه يعني مارس حديث أبي هريرة وهو نبي إليه عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه فك عمل كيس أو دب أدقاء نسب كيس مهر مريض يعني أنا يرير هلولا كده شيء قبيلة لأن ليران هاي يرير فلان بنا عمل كايب حدو كريبه نارسهم بس قل ذره بالحكم تريمايا نصب كذي العمل كذا جيب كود جاي نصب كذي أو مارسلان ديرني ما دي حكم تريمايش أم بيالي أكذا بتي الرسوش والولاسينيش أسوء ترسني في وحكم تريمايش ما هذا عمل كذا كريبه فكوا حال الربع عمل كذا ينات كل ذا شيء إنه عمل صالح النقض إخلاصك أكون ذا شيء توحيدك أكون ذا شيء حيا الغار رباوية ولا تسألون إذا ويدين مايو عما شيء كانوا أي أحياء يعملون قوة سمينا لذن ما هو ديني محق سمينا لذن أرى الماء سلام أيها بعمل كنا لو هو دينين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وقالوا وحي رهدين يهودي النصارى ذي بلقها ملي نبك السبع أيها أيها إسكت هذا القوة أرى الناس كونوا أحاد مسلمين تيي هودا أي يهودا يهود نغضة يهود سلعة المسلمين تكوير هذا نصارى من وحيرة لأن كونوا أحادة نصارى النغضة معناها ماها إن يهود أورانا يسو ورأما يهود نغضة من نصارى النغضة ماها نصارى ما أي أورانا يسو ورأما نصارى النغضة من يهود نغضة ماها ندو الضبع إسكيدة وعصانة إليها مسلمين تي إليها كالا يهود صغر يهود بأورانا يسو نصارى من الحيلة كارا نصارى نصارى النمدي كارا يسوق له بكله محمد كسوق شان يعني أثنيسان تهتدوا أثنتان وقالوا حيلة لم كونوا أحدا هودا يهود نغضة أو أمس نصارى نصارى النغضة تهتدوا أثنون إيسان هنون حدا الرسام مسلمين تي كارا يحلك كسوق دون تبيلي يهودنا وحيلة ذا كارا يهود نمدي كدون تا نصارى لنا كارا نصارى النمدي كدون تبيلي مركوا أن يعني أنامي لأن تشرح هذا الجرمي هداية ضم بين عيون حيستان أو هداية السود أي تهنوك أو كجرو أي مارة الشيغان يا ويا ها الله بارجيه سبحانه وتعالى أنامي لأن إن يتحينا يديرون كشيغان جرم إن يتحي أي رب النور شيغ وحك جرعين في الجرم قل وحك لأنه محمد ملة بل اسكباب إن يهودي النصارى نقنع إن النصارى أما قلنو أما يهود أن نقلنا أما نصران أن نقلنا ملة إبراهيم نتبع وحراعينا ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم بنتي سبا راعينا مركا ملة ذن وحنكون نصبنينا سعلنا شكال قوانون باكون نصبنينا ككر لغينا ومسعول وقدغينا نتبع وحراعينا ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم بنتي سبا راعينا يطريق في الإسلام تاحي حنيفا حال كونه نبي الله إبراهيم نبكي شيء أو يحي يعني محوك أي شيء عن الأديان الباطلة جيمها باطل كهو لم أكفي حبيب أقول له حبيب أقول جيسي إلى دين الإسلام وإلى دين الحق دينك حق حديث أي أقول الله قيوية دينك حقها أي دين عيس أجيسي مركا marka sidaas nabi ilaahay ibraahim uu ku tilmaamay bal waxa tiraahdaa inaan yahuud bal qul waxa tiraa nabi maxamedow bal iska dhaaf inaan yahuud iyo nasaaro middood noqonee millata ibraahima nattabicu waxaan raacaynaa millata ibraahima nabi ilaahi ibraahim diintiisii ayaanu raacaynaa sidaas ku dhex baa la leeyahay xaniifan xaala kownihi xaniifan nabi ilaahi ibraahiman ka xaalaynaynaa xaniifkana asal ahaan waxaa la yidhahdaa almaa'il qofka leexdo ayaa la yidhahdaa xaniifka loo yaqaana marka walidaalika hadda axnaf markay yidhahdaan qofka carabta axnaf yaa la yidhahda midkaan dhahnaa xogo lafka aan dhahno cagaha qoroofsan qofka caga qoroofsa yacni baa la yidhahdaa axnafaa la yidhahdaa marka yacni waa maa'ilo wuxuu ka leexday shirkigiibuu ka leexday uu ka leexday nabiy llahi ibraahim wuxuu u leexday islaamkii tawxiidkiibuu u leexday wey marka nabi ibraahim diintiisaas ayaa raacayna wama kaana mana uunan ahayn nabiy llahi ibraahim min almushrikiin kuwa rabbi la wadaajiyo khalqigiisa ka mid ma uunan ahayn halkaa marka waxaa la yidhahdaa sardeed baa ku jirto tacriif baa ku jiro yacni idinka mushrikiin baa tihiin wey laakiin nabiy llahi ibraahim mushrik ma ahayn yahuud iyo nasaara mushrikiin baa tihiin laakiin nabiy ibraahim mushrik ma uunan ahayn sidaasaa maaragtay yacni tacriif baa ku jiro maxaa yeelay maadaama ay yidhaahdeen cusayr ibnu llah iyo masiix ibnu llah ay dhaheen ayu shirkin akbar min hada waa mushrikiin wey marka sidaa darteed ayuu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay wamaa kaana min almushrikiin idinka mushrikiin baa tihiine ibraahim mushrik ma unan ahay sidaasuu rabbi subxaanahu watacaala ku leeyahy siduu allah yidhi subxaanahu watacaala maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima wamaa kaana min almushrikiin nabi ibraahim yahuud ma ahayn nasraanina ma ahayn wuxuu ahaa yacni xaniif muslima buu ahaayo diimaha shirkiga ka leexday diinu tawxiidna u leexday buu ahaa mushrikiintii oo wataniyiinta ahaydna ka mid ma ahayn weeyaan quluu aamanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ilaa ibraahim waismaaciila waisxaaq wayacquub walasbaati wama uutiya muusa waciisa wama uutiya nabiyuuna min rabbihim quluu waxaad tidhahdaan haddaa muslimiintii tihiin yacni waxaa lala hadlayaa dadka muslimiinta ah waxaad tidhaahdaan markay yahuudi idin yidhahdaan kunuu huudan nasaaradan idin dhahaan kunuu nasaara waxaad ku tidhaahdaan aamannaa billaahi aamannaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay wamaa kutubna waan rumaynay iyo suxuf diinna waan rumaynay unzila la dejiyey wamaa kitaabna waan rumaynay unzila la dejiyey ilayna annaga naloo soo dejiyey kitaabkii annaga naloo soo dejiyey oo qur-aanka ah nabiy llaahi maxamed nagu soo dejiyey asna waa rumaynay wamaa kutubna waa rumaynay unzila la dejiyey ama maarta suxuf baan rumaynay unzila la dejiyey ilaa ibraahiima nabiy llaahi ibraahim loo dejiyey waismaaciila nabiy llaahi ismaaciil loo dejiyey waisxaaqa nabiy llaahi isxaaq loo dejiyey wayacquuba nabiy llaahi yacquub loo dejiyey waalasbaati awlaadii yacquubna loo dejiyey alasbaat waxaa la yidhaahdaa waa jamcu sibtin sibtin ayaa asbaat lagu jamciyaa waxaa loo jeedaa waa waladu suldiga wa wiilka adiga dhashay ayaa la yidhaahdaa marka awlaadii yacquub ayaa asbaata la yidhaahdaa sida abulcaaliya iyo rabiic ibni anas iyo qataada ay ku fasirayaan waxay leeyihiin alasbaatu banu yacquub ithna cashara rajulan awlaadii nabiy llaahi yacquub wey oo labiyo tobanka nin ahaa ayaa asbaata la yidhaahdaa markaasay leeyihin walada kullu rajulin minhum jamaacatan min annaas mid kasta oo labiyo tobankaa ka mid ahba wuxuu dhalay ummad buu dhalay maaragta waa farcamay oo jamaaca min annaasa maarata ka farcantay markaasaa fasumu lasbaata sidaasaa maaragtay loogu magacaabay alasbaat ayay leeyihiin waxayna la mid tahay allah subxaanahu watacaala maaragtay aayadda uu leeyahay waqadfacnaahum ithnatay casharata asbaatan umama ithnatay casharata asbaatan macnaha hadalka ay maaragta culammadaa salafka ay leeyihiin oo maaragtay abulcaali iyo rabiic iyo fataade ay ku fasireen aayaddaasaa tusinayso waxaan ka dhignay un ka yeelnay yacni labiyo toban qabiilo ayaanu ka dhignay weeyaan oo umado ah baan ka dhignay marka awladaasi sidaas ayay maarka uga farcameen weeyaan hadalka marka ku iraah markay kuunu yahuudan oo nasaara in dhahan aamanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibraahima wa ismaaciila wa ishaaqa wa yaquub wa asbaas arintaas ayaan rumaynay ku dhahadaan leey waana sida maaratay nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo noo sheegay حديث إمام البخاري في صحيح كجر عن أبي هريرة رضي الله عنه وحولي أبو هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية وحي أهايين ستك أهل الكتاب كاها كتاب يعني التوراة أها أي يهود أخرين جرين لقد عبر جلي لأهليك أخرين جرين ويفسرونها بالعربية مسلمين تنا وحي أقوف سوري جرين ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ذكر المسلمين كان عربي يقول فسير الجريل كتاب كود التوراة مركز النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه وحش دين شيئان هرمين لنا حنبين لنا أي نبي وكيل وقولوا وحات الأعلام آمنا بالله وما أنزل إلينا وحات الأعلام الله ما رميني وحين الأسر دجيان ورميني صدق الله مرك لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وحلو جيدا أهل الكتاب كأقواسه يصدح على قدها يعني كلمات إسرائيل يصدح على قيدها إنه يهوح كتاب كان أو قلاضي أو الصواب في سوق قرية هاي أو الرمي قاسوا قروا الرمينينا هل كتاب كيف كتاب كويدوكي يالي كتاب كان أنا أوشيغي والرمينينا إنه يهو الشيغة أي شيغان وحدين تأني كسوه الجيد شيء الدين تين كسر غير جيدنا هذا لا يمادن وبيننا أنا جن وديننا حيا الدين تين لا جيدي وش أي كأمصي أو دين تين بيننا أين الرومين هذا لو جيدا يعني ما رتجنا كأخي سنة حيا اللي هذا لا حنا بيننا حنا الرومين حنا بيننا حنا الرومين حيا لو أخذت سينا الرومين سنة ما يجي وحد بيننا بين سك مارتي كودي إذا النهي شدوير ما كنا هذا الكأوجب حلو آمنا بالله وما أنزل إلينا هنا أوجب حلو النبي نفري عليه الصلاة والسلام مركا يعني أيضا قولوا آمنا بالله ذا أيضا إلى آخر كذا اللي جاره يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيد الإمام مسلم في صحيح وكورنا فذلك أبو داود النسائي ورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وحوليه عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر نبي وطوءها لبدا الركع قبل الفجر صلاة الصبح لبدا الركع كحر ريسا وصنة ذئه إن تبدا وطوءها مسك آخره أيضا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي سورة البقرة كجلته هي أيضا كجلت قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أيضا لبدا أيضا لبدا ركعتك الأخر جري بعد الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام مركا نجل إما صلى الله قاذا نسلع صوت العين يلا النبي كر عنا الغرب عليه الصلاة والسلام قولوا وحتى هذا آمنا وحا الرمين بالله ألا الرميني وما كتاب نوار رميني انزل للدجيه إلينا أنك دلوسه دجيه وما كتب أما صحف بار رميني انزل للدجيه دين بار رميني انزل للدجيه إلى إبراهيم نبي الله إبراهيم لغسه دجيه أيان الرميني وإسماعيل نبي الله إسماعيل لغسه دجيه وإسحاق نبي الله إسحاق لغسه دجيه ويعقوب نبي الله يعقوب لغسه دجيه والأصباطي يعني هو إلى الأصباطي يعني أصباطي لغسه دجيه او مارث ذريه النبي الله يعقوب لو سودجيه ويا وماشي كتبنا والرميني اوتي لسيه موسى النبي الله موسى لسيه كتاب التوراة وعيسى النبي الله عيسى لسيه كتاب الانجيل والرميني وما كتبنا والرميني اما صحف دين بالرميني اوتي لسيه النبيون النبياشي من ربهم انبياء الهي وثن من ربهم حق ربي قول لك سيه ايام الرميني يعني مسلمين فعلا ما هم كوا وحكا لقاد قادة ما حدينا بالرمينين يعني أنبيان كوه الرئيسي فسيشي كوه الرئيسي كتبين كوه الرئيسي قلت مسلم كهدونا الرمينين إمام الله ما بحيبا إمام الله ما بحيبا ويا مركا هم ساسو إذن البوان الرمينيني لا نفرضه كالجين مينو وكالساري مينو بين أحد مدء منهم أنبيان كمدة ما كالسارينو يعني قارن انت الرمينه قارن بين المين اسمه يهودي نصاره ايلا نصاره القار بين الرمين قارن واجيد عيسى الرميسيهم نبي الله موسى يكل نواجيد يعني يهود نبي الله عيسى بيجيد انبياء بدن يجيدين نبي الله موسى بيوتان لا سوكلا بيهود نليهين وين مكة مسلمين تسلى معه وخلافيه لا نفرق كالجين مينو كما يعني كالصاري مينو بين أحد منهم يعني نبقوا أيها من كاميرا ما كالجين مينوية ونحن أنقنا مسلمون كوهو قال سمين كوهو قال سمين حيان النحي له الله كوهو قال سمان النحي سلا أصبح هذا أمارة إرادة بالليه ونحن له مسلمون إلهي بأنه قال سمين سكني ابني سلا إرادة مركا يعني ذات المسلمين تا مكلا جيان رسوشة اي امديضة الهي او صادرة مرنا مكلا ساران ويا ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ايو كذور رميا يعني مارت ذات قالالا وحيالها اي سميان ايو رب كذور رميا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله سبحانه وتعالى مرك لما ربو أنبيه إله إلا كالقهابه إلا كالفضله لمرنا لما أقلوه مرنا لما أقلوه وإن أود الرمينه وإلا عدان الرمينين لم يكتمل إيماننا ماذا ما يسكر ما إيمان كأنه هو وحباك من المؤمن من نقرأ يقفك حدي أوسا رمينين ما أرترسوش أمانتي حي الأركان الإيمان كأنه كمتاي الله إنا الرميسي ملائكي سرميسو رسوشي سرميسو كتبتي آت رميسو أمانتي الأوبر كالسارين بعد الرباوية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اجتدوا فإن آمنوا حدي الرميان أهل كتابتي بمثل ما آمنتم أي بما آمنتم وحي آت رميسان إذنك به الشيء قبا آت رميسان هذه أي رميان فقد افتدوه هنوني يعني هذا حداية حقيقة هي للو شيء هي محيرة هذه كونوا هودنا والنصارى تهتدوا بيدين سواء حداية حلقة ما حداية وحوية سداس أب إلهي رسوشيسي إذن الأوكال قال رسوشيسي يأنبيليس أدوال الرميسين حتى يقول رميان ويفنوني لكن إنت كالقات قاضيا وقارن بيننا ينقارن الرمينا ين ماركيسا يعني إيمان محيان بار هداية محيان وي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم ماركا لما معنى مفسرين تويكو شيغان مروحي لذا بمثل ذا يعني مثل ذي أي زائدة مثل ذا أي زائدة بإليه ووحي لم يكهي ليس كمثل شيء موكره كافت فجلت وزائدة بمثل ما آمنتم هذا يروك لم يكهي إليه بما آمنتم بما شيء حدي الرميان آمنتم آت رميسين شيء إذنك آت رميسين حدي أي رميان يعني ثلاث إليه فقد اهتدوا ويهنوني أما إلا يرهدوا مثل لماءها واحد زيادة إهي وبعض واحد زيادة أه بعض أي زائدة ومركا معنيه إذا أويه مثل لماءها مركا اللي قال له يعني صفة لمصدر محذوف مصدر ناشك قوان أي مركا مثل ذا أي أنقصه صفة أي أنقصه إنعك أي أنقصه ومركا معنيه هو النقني فإن آمنوا حدي أهل كتاب في الرميل اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم إيمانا إيمان أي رميان إيمان كاسو مثل ما آمنتم كاف رميسين لم يدع به ما أغرى يعني الشيء كاف رميسين لم يدع حتى رميان فقد اتدويه نونين فكلا بدا معنى الله معنى وناسنوي أما بعد زائدة كدقة ووحوه مثل ذي وحسنا ونعطي لنزل محذوف إيمانا تأسو قدره إيمانا أي رميان إيمان كاسو مثل ما كيل مثأ آمنتم آت رميسين به أسقر كي آت رميسين لم يدح بين رميان فقد اهتدويه نوني الله سداء الرميسين أي رميان أنبي يذي سيرسوشي سأي رميان أيضا كرقاهم ويهنونين هداية والله أما مثل الزيادة كذبه بعض أسمارة استعمال بعض الأمركة اسم وصول عمل يقول صحيح بالذي آمنتم أدو يروك لأي لم يكن فإن آمنوا هذي الرميان بمثل ما آمنتم أي بما آمنتم بالذي آمنتم كي أب رميسان وقرأي رميان به شيء فقديه تدويها نوني وإن تولوا حديئي جيستان وأين الرميين يعني ما رأيت حقي كجيستان باطل كأي آذات ورسوشي اي انبيالي اي كرقالان وقارن ككفريان قارن اي رميان فإنما هم أيهو في شقاق خلاف تحليك وقصبا ويق يعني الشقاق هذا وحلوجي ذا الشق وحال ذا هو الجانب تنع شق قال ذا تنع ود شق الرجل ذا تروى تنع جيح والوجي ذا جيح ويا مكا هذا وحوية يعني في خلافنا كسبين هو المسلمين تطريق تيمرين ملا نحن بيمرين وي ساسا لوجي ذا فإنما هم أيهو في شقاق أم كسبين يعني ما رأيتي الذي نعتن أي كسبين بمعنى خلاف يكون حسبين ويا خلاف كسبين باطل بيوتان مركي حجبنا الله عبد يجب الإزدي جيستان شقاقة يكون حسبين فسيكفيكهم الله فسيكفيك وحاق كافين أيهم هم قوى شرط هذا هي ضلال هذا هي معرفة تبكى إليه بين وحكا كافين أيهم الله الله كافين أيهم نبي قلنا لديه عليه الصلاة والسلام الله بقوا كافني شرطه ذكاء إلى لنا يكاد دور أيوه فسيكيكهم الله إلهي بقوا إلى لنا يكاد دور أيوه كاد كافني أيوه شرطه ذوحك وقاسين كران لما أركوه وهو الله السميع أليه مقلب غنوي الأقوال عباده أدومذي سوح إليه ومقلئ أجيه والسميع وي العليم أليه علم بغنو حال كولو تنبك ورقب علم أوله وياه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله إلزموا لازمة صبغة الله الله سأرنجينك سلازمة ومنكما أحسن كوناك بذن من الله الله صبغة سأرنجينك يعني يا كوناك بذن ونحن أمرنا عابدون كو عابد يبانا له الله كو عابد يبانا مركا أيضا صبغة الله سبا مثلا قتاد أو كله ورنها يوه المفسرين تكسوا قولنا يان وحوليها يهودا هي أولاد هيدا تصبغ أبناءها يهودا مركي مارك المو أولا شو أي ماركي انت بيو كل حردان بيديه جرين يعني صبغة يهودية وقاسي وكذلك النصارى دونا وحويل والنصارى تصبغ أبناءها نصارى يعني نصراني بو النغلي أي أورنجري يعني سلاس وكلام إجيدا مركا حمل كات أو كونوا هودا أو نصارى ليا لدرس عضا هيدا ولي لدرس عضا إلا طريق اللغوها لا وحي لا تحسدوا بيدين كونوا هودا أو نصارى تحسدوا هداية إني سلطاء حين وانا لو شاهد إن المسلمين توحى أي كل دين دكتان يهدي كل دين دكتان إن قانون يهدي إن هلك قال الله شيء مركا صبغة الله صبغة يعني هذا صبغة الله مركا إلى هذا نحاول نقول نصبنا يا هذا حكون نصبنا الإغراء وحلي هذا إن حاب إلى هذا الإغراء إلزموا صبغة الله أما عليكم صبغة الله إن إلى هذا والله نصبيا وحكر الله نصبيا الوكر به كرا إن بدل لجدلو يعني بل نتبع ملة إبراهيم لا تحدث بل ملة إبراهيم ملة إبراهيم يقر بجنه هل كاسمرك إنا تبدلنا يعني نتبع ملة إبراهيم الراعينا صبغة الله الله صبغة لي سبع راعينا إن لي رحمه مرك الصبغة يعني ماشى كفع على جسبة في الكاس يعني صبغة يعني الحمد لله مرك الصب ومنصوب ويان ثلاثة وقر بجنه ويان مرك يعني حتى صبغة لو دين تيبا لو جيدا صبغة الإسلام با لو جيدا الإسلام أي لو جيدا دين الله با لو جيدا صبغة الله على دين تي في لازمة هذا يروك للمتة سيد عبد الله بن عباس مجاهد قتاد أبو العالية إكرمة إبراهيم النخعي حسن البصري قتادة ضحاك وغيره من السلف يقوف السريان إلزموا دين الله إليه صبغة الله أي دين الله دين إلهي لازمة فكان يا شيخي يا خير الله سيئ وحكسه قولي لقد صمالي ومكو بسرعي سيئ رنجين وديجري يعني شمحمد علي رحمة الله عليه وحو ديجري سيئ رنجين أو كان أحداث فيروس وقد الصومالي مركا فيروس فعل يعني اسم كان سبغة مركا تراه وفعل هو فعل مركا تراه ده مصدر الفيء اللي يراه يعني ما رفيء يعني ما رف مركو ليه بدر الدين مركو كامل لا نيفة وحوليه اللي مرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة أساس يراه لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة كمشية الخيلة أساس يراه يعني هذا الصبغة مركات رامه وفعلة وزنك اللي راه دول فعلة واحد فعلة مركات راهلين يعني حب الرنجيين سك الرنجيين قتلة فأحسن القتلة سلميرة فإذا قتلتم حديث محوها فأحسن القتلة هيئة الدلدة حق الدلدة سك الدلدة أجاجية وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وفعلة هو فأحسن الذبحة هيئة الجور عدة أما سك الجور عدة أجاجية فأسوا كلا اللوجينا مركب ما دام السبغة لأي كعب رين قال ذي الرنجين الله فطرني سباب اللوجي ذا ويا مركب سبغة الله تلزم سبغة الله الله الرنجين تيسي لازمة يعني أو فطرني سي لازمة وفطرة الله التي فطر الناس عليه وتوحيدك أوي ومنكما أحسنك وناك بذن من الله ألا حقيثة سبغة محاك وناك بذن يعني سبغة أحام محاك وناك الرنجين هي مارتي دينها دين ربي كيف كوناك بذن وكوناك المجروية ولا سبغة أحسن من سبغة الإسلام إسلام لماذا سبغة هذه الرنجين هذه مسكة وناك بذن بطة أوقاتها المجرسوية ونحن أنقنا عابدونك وعابد بأنهي له الله وعابد بأنهي ويا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل وحسر النبي محمد أتحاجوننا من لحجي سميسان يعني حجبني نقول حجي سميسان في الله أي في توحيد الله على توحيد كيسا وإخلاصه والانقياد إليه يعني الله إخلاص الله سمعي الله قال سمو تامي نقول دوريسا حجن وضوتي ويان تاسا نقول دوريسا وهو والحال هو اللهنا ربنا ربي أن أويه وربكم ربي أن أويه معبود كيني إذن كي معبود كيننا واسمي يهوية يعني نفك أنك نقول تصرفه نمامله إذن كلا إذن مامله أسيقه أويه الله هاد ما إنا وحيد مي أوكلية بعد نقول لك الله ميسان نقول حجيت ميسان أتحاجوننا ما نرى حجيت ميسان ما ندو ديسان نقول لك الله ميسان في الله الله في توحيدهم نقول لك الله ميسان وهو اللهنا ربنا ربنا أويا معبود كيني وربكم إني كنا معبود كيني أويا ولنا أمجوحان لنا أعمالنا مرهدي سبعة تاي وبتوحيك أنا قلت دقاء الله ميسان ولنا أمجوحان لنا أعمالنا عمل كينا لنا وحد سميسنا أنا قاعد أتكلم ولكم إني كنا وحد ليه أعمالكم وحد سميسنا عماشينا ليه أنا قاعد وحد سميسنا لنا إني كنا وحد سميسنا ليه ونحن أمرنا مخلصون قوه قال سمي وإخلاص يعني مارت الصافية وعمل كود برح تريبانا له الله هو عمل كود برح تريبانا مخلصين أما هيو إخلاص بان سمينا قبل من عمل كان برح ترني شرك لنا وكبر نقرني ويا حيلا متى عايز الله أولي وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون هذا هو كلام لم يتعلم لم تقولون بل أتقولون ما وحد أرميسا يعني وحي إيجر يهودا نبي إبراهيم نبي إسماعيل نبي إسحاق نبي يعقوب أسباط كل يهود بأحايل دين اليهود بيهيس نصارى من وحيلين دين النصارى بيهيس سيبا حتى نقول لقاح الله أم تقولون بل أتقولون ما وحد أرميسا إن إبراهيم نبي الله إبراهيم وإسماعيل نبي الله إسماعيل وإسحاق النبي الله إسحاق ويعقوب النبي الله يعقوب والأصباط أولادي يعقوب وذريتي كانوا وحي أحايان مئة أرميسا هودا يهود بي أحايان أو أمس النصارى نصارى أحايان مئة ليده يهود نوحي لا يهود بي أحايان نصرانا نوحي لا نصارى أحايان قل وحسر هذا النبي محمد المركز أأنتم إذنك أعلموا أغان شبنا أم أمسه الله باه أعلم أغاشا بذن ويه يعني الله هو مبتدى خبر كيس أبايه أعلم ذات ويه هو نتسنى جملة صدرية ظهرة أنتم أعلم ذات أن نتسيس ويه ما إذن كأغاشا بذن مثل ربي بأغاشا بذن الله أو أدوما أيوها يانا أبورتي وحولي يهود ما أحين نصارنا ما أحين مشركين ما أحين مركب إلينك أغاشا بذن مركب ليلهين يهود باهي النصراني باهي هاي نظر نيسا قل وحكفر على أنتم إذنك يهودي النصراني أعلموا أغاشا بذن نبي الله إبراهيم إنه نصراني أها أما يهودي أو أها ما إلينك أغاشا بذن أم أمسي الله الله يعني أعلم أغاشا بذن وي. أي أعلم أغاشا بذن الله أغاشا بذن مي. حقيقة هو الله أعلم قال الله أعلم منهم إلهي باك أغاشا بذن أي أضموا أهايين أسجن وحو ناشيغي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سلعين وها نبي الله إبراهيم يؤذر يديسي أي رب ناشيغي ومن أظلم ومنكما أحد كيبا أظلم كظلم بغن ممن قفيا كظلم بغن فقصو كتم قريي شهادة مرخاتي كقريي شهادة سو عنده أكي سأعطي شهادة سو من الله إليه حديثك أعطي مرك عند ذا ضرفك هي من الله جرم جرورك لابد أن وقف فينينا في محل نصب وحيالان يعني في محل نصب وشهادة حتى تكسف فينينا ويا ممن قفيا كظلم بغن ومن كما أظلم كظلم بغن ممن قفيا كظلم بغن كتم قريي شهادة مخاتكع وعنده أكتساء شهادة مخاتكع شهادة سوء عنده أكتساء شهادة سوء من الله على الحق زكاهاتي قف كتريي يا كظلم بغن السنوى أضيحي وأنا الله شيء وكما خاتكع أضيحي أحد كات يا كظلم بغن قف كظلم بغن مجروي يعني لا أحد أظلم من هذا قف كذل من بدن ونفسي سذل من بدن حق كذل من بدن كذل من بدن مجروية وما الله ألم أولانا هاني بغاتل عليه المانسان عما تعملون وحصمين إيسان حصم إيسان وعمل كينا رب ما المانسان وأبيه وتهديده وتهديده مرحبه ألا أبيه وعمل كينا أو كوبي وإذن كأبا المرنة يقل جزيكم على أعمالكم عمل كينو ربي إذن كأبا المرنة يمان تقياماوي تلك أمة قد خرج لها ما كسبت ولكم ما كسبت وآيدي هي الوسوع علي مركلة وهذا أصامرني تلك تاء مداس هو نبي الله إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب أسباطا ومدها أول ونأكثر الصالحين تو أنبياء الرسول إلهي أمة أمدوي أمد قد خلت تكتي رأوا تكتي لها وحي لا رأي ما كسبت وحي كسبتي عمل كيدي وانا السنة أي لا دو ربك أبا المرنة يا أيها أي ربك أبا المرنة يا أيها أي لكو انتفاع أيوية ولكم إذن كان وحد ليه ما كسبت محد كسبتان هذا يهودي كنا جاسو دين تسلامك آدم قادم وشركي لكو جل أما النصارى لشركي لأتكو بحجر تاي وحوه وحد كسبتان لا رأي أحمية فالقاء أبا المرنة لكن أبا يا شيري أهير حكو سري ما يسويه ولا تسألون لإذن ويدين ما يوم لإذن ما السؤال يوم عما شيء حد يوح الذي كويدين ما يوم عن يما أيئه مكاكا نونكي ميم لو بدلي مكاكا لبدا ميم الاستحق لي عما سلا تاليري لسوء إدغام ويدين عن يما عما شيء حد يوح الذي كويدين ما يوم كانوا أيهايين يعملون قوة ما يوم لإذن ويدين ما يوم ولذلك ابن كثير رحمه الله مرقو يعني ما عرفي آيدان آيد ذي ذي فرأوكه اللي وحوليه يعني آيدان آيد اللمكة إن السلف الماضين من آبائكم وحوليه من الأنبياء والصالحين يعني السلف كي إذن كهر مريو ونأسنا أو أنبياء والصالحين تكملها لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذن كون اسم الشيغشانين أم اسم الشيغتان فترى هذا وارد كيبو أهايو وكو أبصر صدايو سكرر بانحين ووفيعنا حوالي إذن تري ماذا قوار مالاكي إذ لم تفعلوا خيرا إذ لم تفعلوا خيرا يعود نفقه عليكم حدادنا الخير نفعه يسعو إذن كي ينسوا نقرى إذن سمين فإن لهم أعمالهم حدادنا سمين عمل كوذب إليهم التي عملوها ولكم أعمالكم أذيني مركا يعني وحر الرباح أبها عليكم نري عمل في سوريا كذا شقق مري أبي أنا كذا ليلة أكو كسومي أباه دو عبادة بدنيا هذو صالحيها هذو أهل خيريها هذو صندق كتوسيها هذو أبي أرجو أنفعي لكم أنفع ماي هذا لو حقو أنفعي صراحة لكم أنفعي ما هو حق إمارتي ولا دوس وفير صمال العباد يعني ما وحي له كرامة الآباء كنز الأولاد يلام يعني كرامة الآباء كنز الأولاد آبيات كرامة برهانة إليهم وكنز مارتي نبي الأولاد أولاد أسكالي اللي بركب أحسنين مجرون هذا كوب أحسنين موجودة لها ما كسبت ولكم ما كسب آبها دو كرامة لها كرامة إذا سيء أنفع عيسى لكن هذه حكو ترميش هذه كرامة لها لكم أنفع عيسى عمل كان صالح أول مركا عن عمل فلنه خير كان عن كدلاله قفل بوصنه لها كدلاله الله سبحانه وتعالى عمل